والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى جرحا ويلزمه حفظها في جرس مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بكونه طعم وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها طعم، وإن علم جنبه فتركها في كمه يوميته ومن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إنما يحفظ ماله وما ربها لم يظلم، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان من جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحمر وإلا أودعها ثقة، ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محمة ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنه أو خلطها بغير متميز فضاعها كل طعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا باب الوديعة، وما سمعناه يمكن إدراجه ضمن العناصر التالية: العنصر الأول ضمانها، والعنصر الثاني حفظ الوديعة، والثالث دفع المودع الوديعة لآخر، والرابع ما يلزم المودع إذا حدث خوف أو سفر، والخامس تصرفات توجب الضمان. هذه أبرز العناوين لما قرأناه آنفا في باب الوديعة. قبل أن أتكلم عن العنصر الأول وهو مسألة ضمان الوديعة، نعرف الوديعة. الشيخ منصور البهوتي رحمه الله عرف الوديعة، قال: الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك. فالوديعة هي وكالة في الحفظ على سبيل التبرع، ليست بأجر، لأنها إذا كانت بأجر تتحول إلى إجارة، تكون مدة معلومة، وبأجر محدد تكون عقد إجارة. الوديعة التي يتكلم عنها الفقهاء هي توكيل في الحفظ على سبيل التبرع، يعني مجانا، فلا يأخذ المودع أجرا على حفظ الوديعة. ضمان الوديعة، قال المؤلف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد لم يظلم. مرت معنا مرارا قاعدة، وهي أن الأمين لا يضمن الأمانة التي تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط، والمودع من الأمناء، والوديعة عقد أمانة، عقد ائتمان. ولهذا المؤلف رحمه الله قرر هنا أن الوديعة إذا تلفت ولم يحصل من المودع تعد فإنه لا يضمن. لماذا قال إذا تلفت من بين ماله؟ وما دلالة هذه اللفظة؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم، أحسنت. يعني معنى قوله من بين ماله يعني دون أن يتأثر ماله، كأن سرقت أو احترقت وسلم ماله. وهذا إشارة إلى نفي ما قيل إن أنه في هذه الحالة إذا تلفت وسلم ماله فإنه يضمن، وإلا فإنها لو تلفت مع ماله أيضا لا يضمن. يعني إذا تلفت الوديعة وتلف ماله فهذا أيضا لا يضمن، لكن هو نص على هذه الجزئية لأنه قيل لأن كونها تتلف دون ماله هذه أمارة على نوع من التفريط فيكون ضامنا. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تلفت من بين ماله، يعني حتى لو سلم ماله وتلفت الوديعة فإنه لا يضمن ما دام لم يحصل منه تعد ولا تفريط. ولهذا الفقهاء قال سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، لأن الائتمان قائم سواء ذهب معها شيء من ماله أو لم يذهب. قد يقول قائل لماذا المؤلف قال ولم يتعدى ولم يذكر التفريط؟ نعم عنده جواب. نعم ما فيه تلك الدلالة، يعني من بين ماله يعني وسلم ماله، ليس بالضرورة أن يكون حفظها في حرز ماله. يظهر لي أنه لم يذكر التفريط لأنه ذكر حفظ الوديعة بعد ذلك، عندما قال ويلزمه في حرز مثلها فإن عينه فأحرزها بدونه ضمن إلى آخر. فهذا الكلام الذي تلا هذا الكلام تضمن قضية التفريط، فهو لم يذكر التفريط فيما يظهر لأنه سيأتي ضمنا عند الكلام على مسألة الحفظ، وأنه إذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن، وهذا هو التفريط. كونه لا يضمن استدل عليه الفقهاء بحديث رواه عمرو بن شعيب في الروض، ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه، وإسناده فيه ضعف، لكن كما ذكرت المسألة تدل عليها قواعد عامة. والشيخ عبد الرحمن بن السعدي استدل وذكر أنه يستدل على هذه المسألة قوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل، لأن المودع محسن فلا يكون ضامنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على حفظ الوديعة، وهذا يتضمن أيضا كما ذكرت مسألة التفريط، فقال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، يعني يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، وبذلك يسلم من التفريط. وقوله حرز مثلها هذا كما هو معلوم يرجع فيه إلى العرف، ولهذا في الشرح قال عرفا كما يحفظ ماله، والفقهاء يفصلون في الحرص في باب حد السرقة، يذكرون هناك أن مرجعه إلى العرف، ثم يفصلون ويذكرون أمثلة على الأموال. فإذا ودع مثلا شاة فيلزمه أن يحفظها في الحظيرة، لكن إذا ودع نقودا هل الحظيرة حرز لها؟ لا، يحفظها في الصناديق المكفلة في البيوت والمنازل وراء الأبواب والأغلال والوثيقة، كما ذكر الفقهاء في باب حد السرقة. فالحرز يختلف كما ذكروا هناك باختلاف الأموال، ويختلف أيضا باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، وذكر هناك أمثلة على هذا. ولهذا قال ويلزمهم حفظها في الحرز مثلها، فلو حفظها في دون حرز مثلها فإنه يكون مفرطا، وبالتالي لو تلفت يكون عليه الضمان لوجود التفريط. واستدل في الشرع على ذلك قال لأن الله أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ، وهذا إشارة منه إلى قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والوديعة من الأمانات. من لازم أداء الأمانة إلى أهلها أن تحفظها ما دامت عندك في حرز مثلها الذي يحفظها عادة. قال فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، يعني إذا عين صاحبها الحرز بأن قال احفظها في كذا فحفظها بدونه، يعني أقل منه حفظا بحسب العرف، فإنه لو تلفت أو سرقت يضمن. قال في الشرح ولو كان حرز مثلها، يعني ولو أنه أحرزها في حرز مثلها. مثال ذلك أودعه ملابس، الملابس حرزها كما هو معلوم بحسب العرف الدواليب، تعلق في الدولاب أو توضع في رف الدولاب، هذا بحسب العرف. لكن المودع قال له احفظ هذا اللباس في صندوق مقفل، فهذا الرجل وضعها في دولاب الملابس فسرقت، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لا هو أحرز أقل، يضمن مع أنه حرز مثلها لأنه عين له حرزا. وهو كما تقدم هذه ترجع الأصل، وهو أن المودع وكيل في الحفظ، ليس كذلك؟ والوكيل مر معنا في الوكالة أنه ليس له أن يخالف موكلا. فأنت إذا أنت لن تحفظها في صندوق قل له أنا لا أستلم منك هذه الوديعة إلا أن أضعها مع ملابسي في الدولاب، إن رضي وإلا يأخذها. أما أن تأخذها على أساس أنك ستحفظها في صندوق تقبل هذه الوكالة ثم تخالف، هذا موجب للضمان. ولهذا قال فإن عينه صاحبها، يعني عين الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. قال في الشرح ولو كان، يعني ما حفظه فيها ما حفظ الوديعة فيه حرز مثلها. قال: وبمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه. بمثله الضمير يعود على ماذا؟ على ما عين، على ما عين. وقال له مثلا: احفظها في الصندوق الفلاني. عين له عنده هو صندوقان متماثلان، وقال: احفظها في الصندوق الأصفر. فحفظها في الصندوق الأسود وهما متماثلان، كلاهما صندوق حديد مقفل. فسرقت، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا مثل، يعني غرض المودع يحصل بهذا كما يحصل بهذا، ليس هناك فرق بين أصفر وأسود في غرض تحقيق غرض المودع. فهو لم يحصل منه مخالفة بحسب المقصود، بحسب المقصود. وأولى منه لو حفظه في أحرز منه، فلو أعطاه مثل ما ذكرت قبل قليل لباسا وقال: احفظه في الدولاب، في الرف الذي في الدولاب، فحفظه في الصندوق المقفل الذي توضع عادة فيه النقود، تحرز فيه النقود، فسرق، يضمن أو لا يضمن؟ هو هنا خالف ولا لا؟ هو خالف، لكن خالف إلى الأحرف. يعني ما مقصود الوكيل المودع؟ هو أن يحفظ ماله، يخشى أنه يتركه معلق مثلا على حبل الغسيل ولا على شيء، ويقول: ضعه في الدولاب، لا تضعه في مكان يعني ممكن يضيع فيه أو يتلف بحر الشمس أو ما أشبه ذلك. فهذا حفظه في أحرز منه فلا يكون ضامنا. وهذا معنى قوله: وبمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه. في الشرح قال: لأن تقييده بذلك يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى. أظن التعليل واضح. قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. قطع العلف عن الدابة يعني المودعة، فهذا شخص أودع شاة، وقلنا حرز الشاة الحظيرة، وضعها في الحظيرة، الذي أودعه إياها لم يكن له أطعمها ولا أسقيها، إنما قال: هذه وديعة عندك لمدة شهر أو شهرين. فقطع المودع العلف عنها فهلكت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. علل ذلك في الشرح قال: لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا، يعني المالك لم يأمره به صراحة لفظا، وإنما قال: خذ هذه الشاة وديعة عندك فقط. لكن في العرف أنت قبلت وديعة حيوان يحتاج إلى علف وسقي، لا بد أن تعلفه ولا بد أن تسقيه بعرف. فلو ترك ذلك فإنه يكون ضامنا. وقوله بغير قول صاحبها، في الشرح قال: وإنها هو المالك عن علفها وسقيها لم يروى لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثر بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. يعني إذا كان صاحبه قال له لا تعلفها ولا تسقيها، إذن هو قطعه بناء على قول المالك فهلكت، لا يضمن، لأن المالك عندما نهاه ولم يقم هو بعلفها وسقيها كأنه أذن في إتلاف ماله، كما لو قال له اقتلها، لأن ترك الدابة بدون طعام ولا شراب قتل له. لكن هذا المودع هل يسلم من الإثم؟ هو سلم من الضمان لوجود النهي من المالك. هل يسلم من الإثم عند الله؟ لا، ما يسلم، لأن هذا حيوان له حرمة شرعا، ليست المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما يجوز، حتى لو قال لك لا تعلفها يجب عليك أنك تسقيها وتعلفها وتعلفها إذا ترك مالكها علفها وسقيها. ولهذا قال في الشرح: لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. طبعا هو إذا سقاها وعلفها، الفقهاء يقولون إذا فعل ذلك بنية الرجوع فإنه يرجع للمالك. يعني ما يجينا واحد يقول والله وكيل وما على المحسنين من سبيل، كيف نخسره؟ يقول لا، ما نخسره، أن نقول له لا تعلفها وتسقيها ناوي ليش الرجوع على المالك، ولك في هذه الحالة أن ترجع عليه، لك أن ترجع عليه وتطالبه. أما إذا نويت التبرع والإحسان فهذا تبرع، والرجوع في التبرعات لا يقبل، فليس لك حينئذ رجوع. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه. هذا المؤلف رجع إلى قضية الحرز، لكن يذكر لنا الآن أمثلة على الأحرز وعلى الأقل إحرازا. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. عين جيبه يعني قال له احفظها في جيبك. الجيب يكون عند النحر، يعني هنا يحفظ فيه المال، ومنه جيب القميص، هذا يسمى أيضا جيب الفتحة اللي هنا عند النحر، هنا فيه مكان يوضع فيه المال ونحوه، هذا يسمى جيب. هو عين جيبه، قال احفظ هذه الوديعة في جيبك، فتركها في كمه. سابقا كانوا يطيلون الأكمام ويصفطونها، يصير الكم في فتحة يضعون فيها الأغراض، ولهذا كان طلبة العلم مشهورون بساعة الأكمام. لماذا؟ لحمل الكتب والكاغد، الكاغد الأوراق. كان إذا رأوا شخص كمومه واسعة معناه أنه طالب علم، لأنه يحمل معه الكتب في كمه، فيتصير صفطة يوضع فيها الكتاب أو الحاجة. فهذا عين جيبه، يعني قال المودع احفظها في جيبك فحفظها في كمه، فسقطت ولا تلفت ولا ضاعت ولا حصل لها ما حصل، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن يضمن. وكذلك لو حفظها في يده أيضا يضمن. قال له احفظها في جيبك، فحفظها في يده فإنه يضمن. علل في الشرع، قال لأن الجيب أحرز، يعني أحرز من الكل وأحرز من اليد، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. هذا مشاهد، يعني كل شيء في يدك توقف من بحر تحطه ثم تنساه، لكن صار في جيبك حتى لو نسيته ماشي معك، فالجيب أحفظ، الجيب أحفظ من مما في اليد وأحفظ مما في الكم، فيكون حينئذ أحرز فيما دون ما عينه له فيكون ضامنا. قال وعكسه بعكسه. ما معنى عكسه بعكسه؟ يعني أحسنت، يعني إذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. هذا مر معنا تأصيله قبل قليل. قال وإن دفعها إلا من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، أي نضع عنوان نقول دفع المودع الوديعة لآخر. هل للمودع، المودع وكيل في الحفظ كما تقدم، هل له أن يجعل الوديعة عند شخص آخر يتولى حفظها؟ هذا في التفصيل بحسب ما ذكره المؤلف. يقول رحمه الله وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، يعني الضمير عائد على من؟ على المودع، لأن يعني عندنا مودع كسر الدال اللي هو اسم فاعل الذي أودع، وعندنا مودع بفتح الدال اسم مفعول وهو الذي قبض الوديعة ليحفظها. قوله وإن دفعها إلى أن يحفظ ماله، يحفظ ماله يعني مال المودع عادة. قال في الشرح كزوجته وعبده، يعني المودع عادة يضع ماله عند زوجته أو عند عبده أو عند خازنه إذا كان له خازن مثلا، ويضع أمواله عند هؤلاء. فتلفت، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا جرت به العادة، هو حتى ماله هو يضعه عند زوجته أو عند عبده، جرت بذلك العادة وعند خازنه. قال أو مال ربها، يعني أو ردها لمن يحفظ مال ربها. أيضا بحسب العادة أيضا لا يحفظ، كان دفعها مثلا طرق باب بيته طلعت عليه زوجته وقال هذه وديعة فلان، وزوجة المودع زوجة المودع هي التي تحفظ هذا المال عادة، فتلفت عند زوجة المودع، يضمن المودع ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه ردها لمن يحفظ مال ربها وهي الزوجة، فلا يكون ضامنا حينئذ. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني لو أن المودع دفع الوديعة إلى أجنبي، والأجنبي يطلق عند الفقهاء إطلاقات متعددة يدل عليها السياق، والمراد بالأجنبي هنا من ليس ممن ذكر، يعني ليس مالك الوديعة ولا من يحفظ مال المودع ولا من يحفظ مال المودع عادة، من سوى هؤلاء أجنبي. فلو دفعها إلى أجنبي فإنه فتلفت عند ذلك الأجنبي فإنه يضمن. ومثله أيضا لو دفعها للحاكم، مر معنا أن الحاكم يراد به عند الفقهاء من؟ القاضي، فإنه يضمن. قيد في الشرح قال بلا عذر، فيضمن بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، يعني إذا ما عنده عذر فليس من حقه أن يودع. المودع ائتمنك أنت وقد لا يأتمن غيرك، وأنت قبلت الوديعة فليس من حقك أن تودع عند شخص أجنبي. فإذا فعلت فإنك تكون ضامنا. أما إذا كان له عذر فحينئذ لا يكون ضامنا، وسيأتي صور من صور العذر لاحقا، كان يحتاج إلى سفر مثلا والسفر فيه خطورة ولا يجد مالكها ولا من يحفظ ماله لا يستطيع، هذه الصورة ستأتينا إن شاء الله. وذكر الفقهاء أنه يدفعها للحاكم، ففي الصورة اللي يكون فيها معذور لا يكون ضامنا، أما إذا كان ليس معذورا فقد فعل ما ليس هو مأذون له في أن يفعله فيكون ضامنا. قال ولا يطالبان إن جهلا، ضمير التثنية عائد على من؟ الحاكم والأجنبي، يعني لا يطالب الحاكم والأجنبي بضمان الوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط. بشرط أن يجهل، يعني أن يجهل أنها وديعة عند هذا الشخص الذي دفعها إليهما. فإذا الأجنبي هذا أو الحاكم قبل الوديعة من هذا الشخص يظنها ماله وأنه يودع ماله عنده، فتلفت عنده بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يظن، لأن في اعتقاده أنه قبل وديعة ممن له حق الإيداع عنده فلا يكون ضامنا. والتقييد بقوله إن جهلا مفهومه أنهما لو علما أنها وديعة فإنهما يكونان ضامنين. لماذا؟ لأنهما قبضا ما ليس لهما قبض. أليس المودع غير مأذون له بالإيداع عندهما؟ فهما في هذه الحالة قبضا ما يعلمان أنه ليس لهما أن يقبضه وليس للمودع للمودع أن يقبضهما إياه، فقبولهما مع علمهما يجعلهما ضامنين. ولهذا قيده قال: ولا يطالبان إن جهلا. قال في الشرح: جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانه. يعني ما دام الأجنبي كما ذكرنا جهل، فإنه لا يكون ضامنا، وإنما الضامن هو الذي دفع إليه، لأن الدفع الواحد لا يوجب ضمانين، والمودع ضمن بنفس الدفع لأنه دفع ما ليس له أن يدفعه، وما ليس مأذونا له في دفعه إلى ذلك الأجنبي. ثم ذكر الشيخ الشارح ذكر قولا آخر قال: وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى. هذا قول آخر ذكره الشارح في هذه المسألة، وينبغي عليه أن كلا الطرفين أو كلا الأجنبي والمودع الذي أودع عنده يكونان ضامنين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم المودع إذا حدث خوف أو سفر. قال: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. إذا حدث خوف أو سفر، حدث خوف مثلا في البلد، فخاف المودع على الوديعة أن تسرق بسبب خوف كثرة سراق ونهب وسلب، أو حدث للمودع سفر، ومعلوم أن السفر عرضة للخطر، فلو أخذ الوديعة معه في السفر فإنها تكون عرضة للأخطار، ماذا يفعل المودع حينئذ؟ هو لا يمنع من السفر، لأن من حقه أن يسافر، لكن يقال له: ردها على ربها. ما دام حدث خوف أو حدث أردت أن تسافر، ردها على ربها وجوبا. في الشرح قال: أو وكيله، يعني يرجعها إلى ربها، ربها يعني مالك الوديعة، أو وكيله في قبض مثلها. فإذا ردها على ربها ثم سافر، أو ردها على ربها في حال حدوث الخوف، فإنه يكون بريء من ضمانها حينئذ. قال: فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر إن كان السفر أحرز. يعني إذا غاب ربها فلم يستطع إيصالها إلى ربها يعني مالكها ولا إلى وكيله، حينئذ أيضا لا نمنعه من السفر لأن من حقه أن يسافر. لكن أمامنا خياران، إما أن يسافر بها وإما أن يودعها في الحاضرة عند شخص أجنبي، لأن استبعدنا غير الأجنبي غير متاحين، لا يوجد غير أجنبي متاح، المتاح هو الأجنبي أو الحاكم. المؤلف رحمه الله يقول يحملها معه إذا كان ذلك أحرز له، فقد يكون طبعا الأسفار تختلف، والأشخاص الذين يعني يمكن أن يجعلها عندهم يختلفون في درجة الأمانة، فأحيانا قد يكون السفر ليس مخوفا وهو لا يجد شخصا مثله في الأمانة أو قريبا منه، فيكون الأحفظ لها أن يصطحبها معه في السفر، حينئذ نقول احملها معك إذا كان ذلك أحرز، احملها معك وجوبا. أن ذكرنا خيارين، لكن الاختيار منهما ليس على سبيل الشهوة وإنما على سبيل الأصلح، ولهذا قال حملها معه يعني وجوبا إن كان بهذا الشرط إن كان أحرز، لأن مر معنا قاعدة أن كل من يقال يخير وهو متصرف لغيره فتخييره تخيير إيش؟ مصلحة وليس تخيير شهوة. فنقول إذا كان مصلحة المودع أن تسافر بها فسافر بها ولا تودعها عند زيد من الناس، ما دام سفرك بها أحرز من وضعها عند زيد في الحاضرة، ولهذا قال فإن غاب حملها يعني معه في السفر إن كان أحرز. قيدها في الشرح قال ولم ينهه عنه، يعني لم ينهه المالك، فلو نهاه المالك فحينئذ ليس له أن يسافر بها، فلو قال له المالك احفظها عندك ولا تسافر بها حينئذ ليس له أن يسافر بها، إذا لم ينهه فله السفر بها في هذه الحال. علل في الشرح قال لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، يعني القصد هو أن نبحث عن الأحفظ لها، فالأحفظ لها في مثل هذا الظرف هو أن يسافر بها. قال وإلا أودعها ثقة، يعني إن لم يكن السفر أحفظ لها فإنه يودعها عند شخص ثقة. واستدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة، أودع الودائع التي كانت عنده عند أم أيمن. عبارة صاحب الزاد تفيد أنه إذا كان السفر بها ليس هو الأحرز فإنه مباشرة ينتقل إلى إيداعها عند ثقة. الشارح جعل مرتبة بين هاتين المرتبتين فقال يودعها عند الحاكم، فإن لم يتيسر أو كان الأحرز إيداعها عند ثقة فإنه ينتقل إلى الثقة، فجعل هناك مرتبة ثالثة وسط بين المرتبتين. ثم ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يمكن أن نعاني له، فنقول تصرفات توجب الضمان وتصرفات توجب الضمان. قال: ومن أودع وديعة فركبها لغير نفعها. هذا نوع من التعدي في الوديعة، فهذا أودع وديعة فركبها، وركوب الوديعة هذا تعدي في الوديعة، فالمودع وظيفته الحفظ وليس له أن يركب ما يركب، كما لو أودع ناقة مثلا فركبها، أو أودع سيارة فشغلها وذهب فيها مثلا مشوار مثلا. فحصل لها تلف فإنه يكون ضامنا. في هذه الحالة يضمن، لأن هذا تعدي. قد مر معنا أن من شرط عدم ضمانه ألا يتعدى، لكن قيد الركوب الموجب للضمان قال لغير نفعها. أما إذا كان ركبها لنفعها يعني لمصلحتها فلا ضمان عليه حينئذ. الفقهاء مثلوا لذلك بتعليفها وسقيها، يعني وأعطاه ناقة مثلا، الناقة تحتاج ترد الماء وترد الشجر والعشب، فركبها لغرض أنها ليس لغرض أنها ينتفع هو، وإنما لغرض أنها هي تنتفع، يوصلها إلى مورد الماء أو مكان العشب أو ما أشبه ذلك مما جرت به العادة، فهذا لا يكون ضامنا لأن هذا ليس تعدي، إنما هذا من تمام الحفظ بحسب العرف بحسب العادة. هل السيارة تدخل في ذلك؟ نعم. التشغيل هذا يعني ركوب ما فيه انتفاع، جرد أنه ركب وشغل، فهذا لا بأس به، باب حتى البطارية كما ذكر الأخ ما تفضى. لكنهم أيضا يقولون أن السيارة إذا جلست فترة طويلة تجيم، هذا تعبير أصحاب الورش، يظهر لي أنه لو أيضا حركها بشكل يعني يكفي عند أصحاب الخبرة في إيش إزالة المحذور هنا يلينها، يعني بحيث أنه يمشي زيتها في روقها، يظهر لي أن هذا أيضا يدخل فيما أذن فيه لأنه لنفعه. طيب لو كان هو أيضا ينتفع، يعني هو يريد مشوار وفي نفس الوقت هو نافع له، يكون ضامن ولا غير ضامن؟ لا غير ضامن، ما دام القصد الدرجة الأولى هو إيش نفعه، لكنه أيضا هو محتاج يوصل المحل الفلاني، ما نمنعه تحصيل مصلحتين خير. هو سيمشي هذا المشوار لمصلحته أو لغير مصلحته، هذا ما يضر، ويبقى أنه لنفعه، كونه وجد نفع له هو مقارن ما يمنع أنه لنفعه. قال أودع ثوبا فلبسه، أودع ثوبا، والذي يودع ثوبا وظيفته أن يحفظه في حرز مثله مثل ما ذكرنا، في دولاب أو في أرفف ملابس أو ما أشبه ذلك، لكنه لبسه فتلف فإنه يضمن، لأن هذا تعدي. قيده في الشرح قال لغير خوف من عث أو نحوه. العث يقولون هي سوسة تلحس الصوف فتخرقه، يقولون أن الصوف إذا جلس فترة طويلة بدون أن يلبس فإن السوسة هذه تعبث به وتخرقه، ولهذا يحتاج أن يلبس أو على الأقل يعني يفل وينفض ثم يطوى، وقد يحتاج أنه يلبس. إذا كان لبسه لهذا الثوب من أجل خوفه على الثوب من العث فهذا لبسه لنفعها، لنفع الملابس، ليس كذلك؟ فلا يكون حينئذ ضامنا ولا يكون ذلك تعديا منه. لكن لو حصل المقصود بمجرد الفل والنفض فليس له أن يلبس حينئذ، لكن لو كان لا يحصل إلا بأن يلبسها ويذهب بها، وهذا أتراجع لأهل الخبرة حسب المكان حسب الوضع، فإنه حينئذ لا يضمن لأنه لبسها لنفعها، وهذا من تمام الحفظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها. وصلنا إلى قوله أو دراهم، يعني أودع دراهم فأخرجها من محرزها. قد تكون الدراهم وضعها مودع في كيس أو في صندوق أو ما أشبه ذلك، فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها، وهو فتح الصندوق الذي أعطاه إياه المودع وأخرج الدراهم ولأي غرض، ثم أعادها إلى الصندوق، ثم تلفت تلك الدراهم أو سرقت بدون تعدي ولا بدون تفريط منه، بدون تفريط منه، فإنه يكون ضامنا في هذه الحالة. لماذا؟ يقولون لأن إخراجه إياها من حرزها هذا نوع من التعدي، نوع من التعدي، فيكون ضامنا لعدوانه لتصرفه فيها بغير إذن صاحبها، فيبطل ائتمانه، سواء كان إخراجه إياها لينفقها أو لينظر إليها أو ليخون فيها أو لغير ذلك. فمجرد إخراجه إياها من الحرز هذا فعل تصرف يعد تعديا، هو أعطاك إياها في صندوق أو في كيس، لا تخرجها من ذلك الصندوق ولا من ذلك الكيس. كونك أعدتها إلى ذلك الصندوق أو الكيس لا تعود بذلك أمينا. ولهذا يقولون يثبت الضمان فلا يزول عنه، تصير يده الآن يد ضمان، إلا بائتمان ثاني. يعني لو أنها سلمت بعد ما فعل الشيء هذا، سلمت وأعادها إلى مالكها، ثم إن مالكها أودعه إياها مرة أخرى، تعود يده يد أمانة لا يضمن. أما في نفس الإيداع الذي وجد منه فيه التعدي فإن يده الآن انقلبت، صارت يد ضامنة لوجود التعدي. وعلى المذهب يقولون إن إذا انقلبت يده من يد أمانة إلى يد تعدي يجب عليها أن يعيدها إلى مالكها من حين زال ثمانه. وإذا فرضنا أنه تصرف فيها مثل هذا التصرف ثم ندم، أقول له خلاص يجب عليك أن تعيدها إلى مالكها، لأنه زال ائتمانك بما وجد منك من تعدي، فيجب عليك أن تعيدها لمالكها. ولو تلفت في يدك الآن فإنك ستضمنها. كذلك أيضا من الصور التي ذكرها مؤلف قال أو رفع الختم ونحوه عنها. أحيانا يكون الكيس أو الظرف الذي فيه النقود أو المال مختوم بختم، فالمودع رفع الختم، هذا أيضا نوع من التعدي، فلو تلفت بعد أن رفع الختم فإنه يكون ضامنا. وقوله ونحوه يعني نحو الختم، كما لو كانت مشدودة فأزال الشد، مشدودة يعني مربوطة، ففك الرباط، يعني ما أخرجها لكن فك الرباط، فإنه يضمن. أو كانت مقفلة في صندوق مقفل فأزال القفل ولم يفتح الصندوق، هذا أيضا مثل رفع الختم، لأن هذا هتك للحرز بفعل تعدى فيه، فلو تلفت بعد ذلك صار ضامنا، ويقال له الآن زال ائتمانك ويجب عليك أن تردها إلى مالكها. قال أو خلطها بغير متميز، يعني خلطها مع شيء من ماله أو مال غيره عنده بحيث ما تتميز، فإذا أراد أنه يسلم الوديعة هذه ما يدري أي المالين مال المودع. مثل ذلك قالوا زيت بزيت، يعني أودع عنده زيت جعله مع زيت له أو لغيره واختلط الزيتان، هنا لو ضاع فإنه يكون ضامن، وليس من شرط الخلط أنه يصب الزيت على الزيت، لا، يعني ممكن يكون أودع مثلا وديعها في وعاء وعندها وعية مماثلة تماما لهذا الوعاء، وضع هذا الوعاء مع تلك الأوعية وصار الآن ما يميز الوديعة عن غيرها، كلها قوارير نفس قوارير الزيت، هذا يعد خلط، خلط غير متميز، فهو ليس من الشرط أن يصب على بعض. خلطها بغير متميز. في الشرح قال كدراهم بدراهم وزيت بزيت، حينئذ لو حصل تلف يكون ضامنا، لأن هذا الفعل منه لا يجوز، لأن كما مر معنا الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا الفعل يمنع من أداء الأمانة إلى أهلها، لأن المالك إذا طلب وديعته سيحارها مع خلطها، لا يدري أين مال المودع، فيكون ذلك مخالفا لمقتضى دلالة الآية، فيكون حينئذ ضامنا. وبناء على ذلك يكون المخلوط كله، يكون المخلوط كله للمودع، لأن المودع إذا فعل ذلك أعجز المالك عن الانتفاع بالوديعة، فكان كأنه أتلف مال المودع فيضمن الوديعة. فإذا ضاعت فإنه يضمنها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فضاع الكل، يعني الوديعة وما خلطها به ضمن الوديعة لتعديه. قال في الشرح وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، لأن الآن القضية الآن قضية غير عدم تميز. لو فرضنا أن أودع عنده 20 قارورة زيت زيتون وهو عنده 80 فخلطها، والقارورة نفس القارورة لم تتميز، صار عنده 100 قارورة، ضاع النصف ولم يدري أيهما ضاع، العشر التي أو العشرين التي أودعها لا يدري هل هي من الذي ضاع أو من الذي بقي، يضمن أيضا يكون ضامنا. مفهوم عبارته أنه لو خلطها بمتميز يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه قيد قال أو خلطها بغير متميز. في الشرح قال وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير، يعني عنده أعطي دراهم وعند الصندوق فيه دنانير فخلط الدراهم بالدنانير فإنه لا يضمن، لأن هذا الخلط لا يمنع من أداء الأمانة، الدراهم فضة متميزة بشكلها وجنسها عن الدنانير. طيب لو أعطي كيس دراهم ففتحه ووضع الدراهم هذه مع الدنانير، هنا خلط أيضا بمتميز ولا غير متميز؟ متميز، إذن لا يضمن، يضمن لك من ناحية أخرى لأنه فتح الكيس، لا ننسى. إذن الصورة هذه ممكن نتصورها لو أنه أعطي الدراهم في يده، أعطي الدراهم في يده، أعطي 100 درهم في يده فذهب بها ورماها في صندوق عنده فيه دنانير وأقفل هذا الصندوق، هنا نقول لا يضمن. أما لو أعطيها في كيس ففتح الكيس، مجرد فتح الكيس فقلنا أنه سبب ضمان. وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبت بينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجهوده لم يقبلا ولو بدينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بدعة. وإن ادعى هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله اهتماما بموضوع الوديعة، وأبرز ما ذكره في هذا الفصل يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول ما يقبل فيه قول المودع، العنوان الثاني إنكار المودع الإيداع، العنوان الثالث دعوى رد الوديعة، العنوان الرابع طلب أحد الوديعين نصيبه، العنوان الأخير ملك المستودع ونحوه ونحوه مطالبة الغاصب. بدأ رحمه الله بالكلام على ما يقبل فيه قول المودع. مر معنا أن المودع وهو الذي قبض الوديعة ليحفظها لمالكها الأصل فيه أنه أمين، ولهذا يقبل قوله في أشياء يقبل فيها قول الأمناء. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. فإذا قال المودع إني رددتها إليك، وقال المودع لم تردها إلي، أو قال المودع رددتها إلى من يحفظ مالك وهي زوجتك مثلا أو خازنك، فقال المودع لم ترد إلى زوجتي شيئا أو لم يقبض منك خازني شيئا، القول قول من؟ قول المودع. وإذا قلنا القول قوله يعني بيمينه. وهذه المسألة قبول قول المودع في الرد هذه مبنية على قاعدة أظن أنها مرت معنا مرارا في قضية من يقبل قوله في الرد. من يذكر لنا القاعدة؟ نعم. الحالة الثانية نعم أحسنت. المودع قبض العين، لأن قلنا في تعريف الإيداع أنه توكيل في الحفظ تبرعا، وبناء على ذلك فالمودع قبل الوديعة لمحض مصلحة المالك وليس له مصلحة. والقاعدة أن من قبض العين لمحض مصلحة مالكها فإنه يقبل قوله في ردها بلا بينة، وأما إذا قبضها لمصلحته هو أو لمصلحة مشتركة بينهما فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وقد مر معنا نظائر ومسائل لحالتي هذه القاعدة. عندنا المودع ينطبق عليه الحالة الأولى، ولهذا كان قوله مقبولا في هذه المسألة. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.